السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. لذة الذكر لا تعادلها لذة، يعني إيه لذة قيام الليل؟ لذة ده شيء لوحده خالص، والاستغفار بالأسحار ده شيء تاني خالص، ده طعم تاني خالص، واللي هيدوق لذة الاستغفار بالأسحار مستحيل يسيبها إلا لو عنده مشكلة في قلبه، لان احنا قلنا القلب حي سليم وقلب مريض وقلب ميت. الاستغفار الاسحار انك انت تعبت في قيام الليل، كان سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول هؤلاء قوم نصبوا اقدامهم الى الله جل جلاله. ربنا لما وصفهم وصفهم بوصف عجيب، قال تتجافى، انا هقف مع قيام الليل لازم قيام الليل. لكن المهم عندي في الاستغفار الاسحار جمالها ومتعتها فين وحلاوتها فين؟ حلاوتها في استشعار القرب. استشعار القرب عندك جماله كله ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، فانت بتقول استغفر الله. وبعدين مش كده، القاعده ان دايما الدعاء بيستجب بعد الطاعات، فانت قدم وادعي، قدموا بين يدي نجواكم صدقه، فقدم اشتغل اعمل حاجه وبعد كده ادعي، فانت صليت بالليل وبعد كده تستغفر، فتقول رب اغفر لي فالله يغفر لك. هي دي تعبت، لان قيام الليل متعب. ربنا قال سبحانه وتعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وايه واقوى مقيلة. فلما ناشئة الليل انك انت احدثت صلاة بعد نوم دي متعبة جدا وصعبة جدا. هم قالوا ان الجهاز النشاط بتاع جسم الانسان اقل معدل في افراز هرمون النشاط بيبقى قبل الفجر مباشرة في ثلث الليل الاخير، فانت قمت بتخالف طبيعتك البشرية انك انت عايز تنام، فقمت في ساعة المفروض تنام فيها، فانت صليت فانت بتستغفر، لا طعمة يعني لا لا لذة ملهاش حل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذيقنا لذة ذكره. اللهم اجعلنا لك ذكرين، جعلنا لك ذكرين، جعلنا لك ذكرين. صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.